احنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث معناها نشر، والنشر معلام تفريق المنشور في الحيز، شيء مطوي وشيء منشور. يبقى الشيء المطوي فيه تجمع، والشيء المنشور فيه ايه؟ فيه تفريق وتوزيع. يبقى حيز الشيء المجتمع ضيق، وحيز الشيء المبسوس واسع. معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول وبث منهما، يعني من ايه؟ آدم وزوجته حواء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اكتفى بأن يقول ونساء كثيرات. طب ليه؟ قال لك لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في التكوين، أقل في العدد من الأنوثة. أنت إذا نظرت مثلا إلى حقل فيه نخل، تقوم تجد كم ذكر نخل وكم انثى. يبقى ذكر اثنين، يبقى القله في الايه؟ لان الذكر مخصب، يستطيع الذكر ان يخصب ايه؟ الاف. فاذا قال الله وبث منهما رجالا، العنصر اللي مفروض انه يبقى اقل كثير، يبقى العنصر الثاني ايه؟ يبقى لازم يكون اكثر، لازم يكون اكثر. القرآن بيجي علشان ايه؟ يخليك كده تتنبه الى معطيات الالفاظ، لان المتكلم مين. ولكن اذا نظرت وبث منهما، من مين؟ من ادم وحواء. ده بث منهم جمع، بث منهما ده مثنى، مش كده؟ رجالا كثيرا ونساء كثيرات بقى، او اكثر، مش كده ولا لا؟ بس منهما وهو اثنين جمع، يبقى دلك على ان المتكاثر يبدا بقله ثم ينتهي بايه؟ بكثره. مفهوم الكلام ده؟ احنا عايزين نمشي فيه دي علشان هناخد منها الدليل الاحصائي على وجود الخالق. الدليل الاحصائي على وجود ايه؟ الخالق. يبقى بس منهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء اكثر، خلاص. منهما اثنين، بس منهم ايه؟ جمع. الجمع الذي ظهر من اثنين مش هيبث منه ايضا؟ ولما يبث منه هيبث منه اكثر من الاثنين ولا لا؟ وبعد ذلك ما ينتج من المبثوث الثاني، يبقى مبثوث ثالث ولا لا؟ إذن فكلما امتددنا في البث يبقى ينشأ ايه؟ يبقى ينشأ كثرة. ولذلك لما تيجي مثلا تبص لأي بلد من البلاد تشوف تعداده من قرن كان قد ايه؟ تعدادنا مثلا 40 دلوقتي، لما تعدادنا من قرن يمكن ما كناش 5 ملايين، مفهوم؟ وبعدين طب من قرنين يبقى كام؟ ومن 10 قرون يبقى كام؟ الله. طيب 20 قرن يبقوا كام؟ الله. اذا كل ما بتمتد في المستقبل بيزيد. ما هو بس منهما رجالا ايه؟ والرجال الكثيره والنساء الكثيرات هيبث منهم ولا لا؟ يبقى يبث منهم اكتر ولا لا؟ والقسم الثالث يجي منه اكتر ولا مش ما يجيش؟ الله. اذا كلما تقدم الزمن يحصل ايه؟ كلام على الاول. وتنظرها في الأسرة الواحدة، تنظرها في الايه؟ أسرة الواحدة مكونة من ايه؟ من أب وأم. وبعد ذلك يمكن في العهد الأب والأم نشوف منهم ايه؟ أبناء وأحفاد، ويمكن لما ربنا يطول أحد عمر أحد الوالدين يشوف للايه؟ للأبناء أحفاد أيضا. وبيكتروا ولا ما يكتروش؟ إذن فخذ القضية بقى، كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد. خلاص. وكلما تقدمت الى الماضي يقل. اللي كانوا مليون يبقوا من قرن قد ايه؟ نص مليون. ومن قرنين ومن قرنين وقدهم كده وياه كده السلسل كده لحد ما يبقوا عشرة بس. خلاص. طب والعشرة كانوا كام؟ أربعة. طب والأربعة كانوا كام؟ اتنين. والاتنين كانوا كام؟ مفيش. الله. اذا لما اقول لك خلق ادم وحواء لما تنسل العالم ده كله كده هترجعه لمين؟ وما دام التكاثر بينشا من اتنين، طب دول جم منين بقى؟ يبقى اذا لما اقول لك انا خلقتكم من ذكر وانثى يبقى بيريح وقلنا من علم الاحصاء ولا لا؟ يبقى كان ضروري لازم تيجي الايه دي علشان تحل لنا اللغز في الاحصاء. العالم كلما يأتي الزمن المستقبل يكثر، فكلما يذهب إلى الماضي يقل إلى أن يصير إلى أي شيء. اوعى تقول لواحد لأن واحد ما يجيش منه تكاثر، يجي منه إيه؟ اتنين. طب وما دام الاتنين دي يقول اتنين جم منين إيه؟ ده لازم في حد عملهم الأول على طول من زمان. يبقى إذن كلام سليم ولا لا؟ يبقى لما أقول خلقكم من نفس إيه؟ واحدة، وخلق منها زوجها، وبث كلمة وبث دي بقى اللي ناخد منها الايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى جاب لنا الدليل ولا لا؟ جاب لنا الدليل. يبقى لو لم يقل الله هذا كانت العقول الحديثة كانت تتوب فيدي ولا لا؟ تقول لك لما نقعد نسلسل نسلسل كده وحينتهوا الى اثنين، طب والاثنين دول جم ازاي؟ يبقى لازم كنا نؤمن بان حد اوجدهم من غير شيء، أوجدهم من غير إيه؟ من غير شيء. كلمة وبث منهما رجالا كثيرا نشر، وما جابش النساء وقال كثيرات، لأن النشر في الأرض يجب أن يكون خاص بالرجل. انتشروا في الارض، امشوا في مناكبها، والست قاعده كده 24 قرات سكن يسكن اليها المتحرك في هذا الايه؟ في هذا الكون. تبقى تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ تبقى تؤدي مهمتها. وبث منهما رجالا كثيرا وايه؟ ونساء. ثم ياتي هنا بعد ما قال اتقوا ربكم يقول اتقوا الله بقى. بعد ما أقدم الدليل على أن ده إله قادر وخلقكم من عدم وأمدكم من عدم وعمل كذا وعمل كذا ودليل البث في الكون المنشور يدل على أني إله، يبقى لازم تتلقى تعليماته ويبقى معبود. معبود يعني إيه؟ يعني مطاع. مطاع يعني إيه؟ يعني فيه منهج، افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. وأنا القرآن بقى ربنا بيقول أنا هكلمكم من جنس أنتم، اتقوا الله الذي تساءلون به. شوف الأفشة، شوف الأفشة للخلق الجاحد. قال لهم ده أنتم مع أنكم كنتوا على فترة من الرسل إذا أردتم إنفاذ أمر من الأمور وعايز تأثر على من تطلب منها أمرا تقول سألتك بالله أن تفعل ذلك. شوف شوف خد منهم الدليل. كونك تقول سألتك بالله أن تفعل ذلك يبقى لازم ده أن تكون سألته بمعظم. إذن فتعظيم الله أمر فطري فيكم، والمطموس هو المنهج، المنهج الذي يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا. إنما أنتوا لما نسهاكوا كده وتكون حاجة تهمكوا قوي تقوم تيجي لزميلك تقول سألتك بالله أن تفعل كذا. طب ما دام سألتك بالله يبقى أكن في قضية فطرية مشتركة أن الله إيه؟ أن الله هو الحق وأنه هو الذي يسأل به، وما دام سئلت بالله يبقى مش هتخلف الوعد. الله. يبقى في مسائل تحقيق مسائلكم بتسألوا بمين؟ تسألون بالله. وتسألون أيضا بالأرحام، بحق الرحم الذي بيني وبينك، داني من أهلك، داني قريبك، ده أمنا وحده، ده احنا مش عارف ولاد خالق. الله. تساءلون به والإيه؟ طب وإيه حكيت والأرحام دي جاية ليه؟ قال لك لأن الناس حين يتساءلون بالأرحام يجعلون المسؤولية من الفرد على الفرد طافية في الفكر. يعني ما دام أنا وأنت من رحم واحد يبقى إيه؟ يبقى يجب إيه؟ تقضي لي هذا الشيء. إذن فمرة تسألون بالله ومرة تسألون بالإيه؟ بالرحم. طب والرحم دي إيه؟ قال لك لأنه السبب المباشر في الوجود المادي. طب وبتتساءل بالسبب المباشر في الوجود المادي، ما تسألش عن السبب الأول الذي خلق المباشر في الوجود المادي؟ طب ما هو قال اعبدوا الله ايه وبالوالدين ايه، جاب لنا الايه اللي هم السبب في ايجادي. طب ما دام السبب في ايجادي وربنا بيديني انني ابرهم واعمل فيهم كذا وكذا، طب ما تشوف السبب في ايجادهم ايه. طب بس تقف عند دي، لا ما دام الحكايه كده بقى لازم تصعدها شويه. سبب في ايه؟ في ايجاد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لأن كلمة اتقوا احنا قلنا ايه، اجعل بينك وبين غضب ربك ايه، بإنفاذ ايه، وأوامر الطاعة. طيب إن الله كان عليكم رقيبا، انتوا عارفين حتة المرقب، يقولك دي مرقب، يعني في حتة عايزة تحرس كده، يوم يعملوا كشف كده فوق السور كده ويقعدوا عليها الايه الحارس. دي يعني بيبقى اعلى دائما من مين. يبقى ان الله كان عليكم رقيبا، كلمة رقيب دي لانك قد تنظر عن غير قصد وترى شيئا، انما الرقيب ناظر عن قصد ان ينظر، ناظر يقولك فلان بيراقب فلان، بيراقب فلان يعني يشوفه رايح. طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي، قال لك انما مش مقصود ان ارى فلان، انما في الرقابه يبقى انا ايه قاعد واظو، يعني عيني ايه، فكان حركاته ايه مرصوده ليا. ان الله كان عليكم رقيبا، مش بس بصير، لان الانسان قد يبصر ما لا غاية له في إبصاره، يمر عليك كثير من الأشياء فتبصرها، إنما لا ترقب إلا من كان في بالك إيه أهو ربنا عليكم إيه رقيب، اللي هي بتقول إن ربك لبالإيه لبالمرصاد. يعني إن الله كان عليكم رقيبا بعد أن تكلم عن خلقنا أبا وأما وبس منا رجالا كثيرا ونساء، أراد أن يحمي هذه المسألة، أن يحمي المبسوس. المبسوس قسمان، قسم اكتملت له القوة وأصبحت له صلاحية في أن يحقق أموره النفعية بذاته، وقسم ضعيف لسه ليست له صلاحية أن يقوم بأمر ذاته. قال لك قبل بقى لما يجي عشان ينظم المجتمع لازم يشوف الضعيف ده، الضعيف اللي هيتكلم عليه هنا مين؟ اليتامى. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا من ذكر وأنثى اللي هو آدم وحواء لنا أطوار طفولية، الأب يكدح والأم تحضن ويربوا الإنسان التربية اللي منشأها الحنان الذاتي. ولذلك قلنا سابقا انك تجد الحنان الذاتي والعاطفة توجد في قلب الأبوين على مقدار حاجة الابن اليهما. الصغير عادة ياخذ من حنان ايه، ياخذ من حنان الأب والأم اكثر من ايه من الكبير. دي عدالة في التوزيع، لأنك إذا نظرت إلى الولد الصغير والولد الايه الكبير والولد الأكبر تجد الأكبر أحظهم زمنا مع أبيه وأمه، مش كده؟ والصغير طبعا أقلهم زمنا. ف فعايز يدي الزمن اللي اداه للولد قبل ما يجي كله يديه لمين؟ بده يعوضه. وايضا فان الكبير قد يستغني والصغير لسه في ايه؟ في حاجه. ولذلك لما جه في اخوه يوسف قالوا لا يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن عصبه. يعني ناس ايه؟ اقوياء. كان يجب انه يحب الاقوياء برضه. مش فاهم. لان طب ما هو كلكم عصبه يبقى لازم قلبه واللي مش عصبه ده لازم يبقى كده. الامر الطبيعي كده. فهم جابوا الدليل اللي ضدهم ولا لا؟ جابوا الدليل اللي ايه؟ اللي ضدهم. اذن فحين يوجد الناشئ اللي عايز يربى التربيه اللي يعين عليها الحنان والعطف، يبقى لازم نيجي لليتيم الذي فقد مصدر الحنان الاساسي ونعمل ايه؟ ونقنن له بقى، لانه ده هو العنصر الايه؟ وياتي الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الانساني قطاعات. قطاعات كل واحد يحمل القطاع المباشر له. القطاع، فاذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العنايات في القطاعات. ده هيروح لابوه وامه ولاولاد اخوه ولاولاد وده لابوه. ثم الدوائر بتعمل ايه؟ وبعد ذلك ينشا مجتمع كله متكافل ولا لا؟ ما يجيبش هيئه كده يقول الحكومه لا وراعي اليتيم انت وراعي، لا ده عايز يعملها قطاع. هذا القطاع يجعل وسائل الحنان فيه ايه؟ ذاتيه في كل ايه؟ في كل نفس. وما دام يتيم، اليتيم معناه الفرد. ولذلك يقول لك درة يتيمة، يعني ايه؟ وحيدة كده. فلذا وهو ده بقى وحيد، وهو ايه؟ وحيد. قال لك إلا أنهم جاءوا في الإنسان وفي الأنعام وفي الطير. قال لك اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الأنعام من فقد أمه. ليه؟ قال لك لأن الأنعام دي طلوقة بتلقح وتنتهي ولا حد عارف، إنما الأم هي اللي إيه؟ هي اللي بتربى وهي اللي هترضع وهي اللي إذا جه واحد تاني يمس بالزعة الله تبقى يبقى شوف العناية. تبقى إذن اليتيم من الإيه؟ من الإنسان اللي فقد أباه. ومن الأنعام ومن الطير من فقدهما معا. لأن الطير عادة إلف زوج وإيه؟ وبيتخذوا عش ويجيبوا بيض ويقعدوا يزقهم وده يجري ويعملوها معا. ففي أسرية، في إيه؟ تبقى في إيه؟ أسرية. الحق سبحانه وتعالى جاء في اليتيم اللي هو مظهر الضعف في الإيه؟ في الأسرة الإنسانية، وحب يقنن له بقى هنا. تقنين هنا عمل ايه؟ قال وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آتوا اليتامى أموالهم. طب ده ما دام يتيم يبقى لسه ما بلغش مبلغ الايه؟ مبلغ الرجال. وما دام يتم ما نديلوش المال لا يضيعه. شوف بقى دقة العبارة جاية ازاي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. طب قبل كده نعمل ايه؟ ندفع الأموال؟ لا ما ندفعش. طب أمال قالوا ايه؟ آتوا اليتامى أموالهم. يبقى الحق يقول انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل، فكأنك حفيظ على هذا المال. وإياك انك انت تخلط مالك بماله او تتبدل ايه؟ يعني حاجة حلوة عنده تاخدها انت وتقول نديله دي، تاخد دي وتعمل إذن إيه؟ وآتوا اليتامى أموالهم، جعل الله المال لليتيم ولم يجعل للولاية في القيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف صيانة. وأيضا ملحظ آخر، وهو كأن الحق يشرح لنا الآية: وابتلوا اليتامى. فيه ناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم عشان ينتفع بقى، ما دام عايز يطيل أمد الوصاية يبقى عايز إيه؟ ينتفع. يقول لك لا، ده أنت تقعد كده ما تنتظرش إلى أن يبلغ الرشد وبعدين تقول نشوف. لا، ده أنت تقعد تعمل له تجارب من قبلها كده شوية في بعض التصرفات، تشوف هيحسن التصرف. وابتلوا اليتامى، يعني إيه؟ اختبروهم، أيستطيعون أن يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد الحلم يبقى تديله المال بعد تجربة، تديله المال بعد تجربة. الحق سبحانه وتعالى يجي في السفهاء اليتيم ده قصور عمرش، قصور إيه؟ السفيه قد يكون مش قصور عمري، ده يبقى قصور إيه؟ عقلي. لما جه يتكلم عن هذه المسألة قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء إيه؟ أموالكم. بقى هم يا أموالكم، قال لك لا، حين يكون سفيها فاعلم أنه لا ملكية له، والملكية انتقلت إلى من يتصرف في المال تصرفا حكيما، فاحرص على أن تأخذ مال السفيه لأنه إيه؟ هو مالوش تصرف، يبقى مالك أنت، فاحرص على أن تأخذه كأنه إيه؟ مال. لكن ادفع، لكن لما يبلغوا بقى البائع يقول لك فادفعوا إليهم أموالهم. فمرة في أخذ الوصاية يقول أموالكم، وفي العطاء يقول ايه؟ اموالهم هم. يبقى بده يضمن المساله منين؟ ان لا تبدد اولا، ولا تحرص عليها لانها مالك، لانه ما دام سفيه فمسؤوليه الولايه مسؤوليه منك، والمال ليس ملكا له، خذ منه المال. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على امر اليتامى او على امر السفهاء الذين لا يحسنون اداره اموالهم، يقول ايه؟ ارزقوهم فيها، ما قالش ارزقوهم منها، مع ان كان الاصول يقول ارزقوهم من ايه؟ منها. لما نرزقهم منها نبقى بننقص ولا لا؟ ارزقوهم فيها، يعني اجعلوا الرزق ايه؟ مما يخرجوا منها. اوعوا تقعدوا بقى تقعدوها عندكم كده، والا فما قيمة ولايتك ووصايتك وقيامتك على امر السفيه او اليتيم؟ انك انت تسمر له المال عشان مش تأكله وتعيشه من المال بحيث كل يوم ينقص ماله. لا، ارزقوهم ايه؟ فيها. وفي هنا للسببية، ارزقوهم بسببها، ارزقوهم رزقا خارج من مين؟ خارج منها. يبقى ما خدش بعض المال وتقول ايه؟ وارزقوهم. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث الحرام مثلا، والطيب الحلال. طيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالايه؟ او انه شيء جميل عنده، عنده فرس حلو كده وعندك انت فرس عكفاء، تقول ايه؟ فرس مطرح ايه؟ ايه فرس جاموسه مطرح جاموسه مثلا، نخله مطرح نخله، نقول له لا. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. شوف كلمة تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تأكلوا دي، تأكلوا أموالهم إلى غاية أنها ما فيش فرق بين مالكم وإيه؟ ومال. ولا تأكلوا أموالكم إلى أنه كان حوبا، أي إثما فظيعا. ثم ينتقل الحق إلى قضية أخرى يجتمع فيها ضعف اليتم وضعف النوعي. بقى ضعف اليتم سواء كان ذكر ولا ايه؟ ولا انثى. وبعدين وان كانت انثى بقت البلوى اشد، لان اجتمع عليها ضعف الايه؟ ضعف اليتم وضعف الايه؟ وضعف النوع. طبعا اليتيمة لما تكون في حجر وليها، يجوز وليها بقول البنت بقى يعني عندها قرشين ها ما نتجوزها احنا علشان ايه؟ عشان يهبر القرشين. بيحصل كتير. فالحق سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فابتعدوا عن اليتامى، لأن مظنة أنك أنت تستضعفها وتظلم الله. طب ما هي برضو لما أظلم بي برضو حتى في غير اليتامى الظلم ممنوع؟ قال لك لا، لأن الظلم مع اليتيمة الضعيفة دي ما تقدرش تدفع عن نفسه، إنما الظلم مع التانية الكبيرة في النسوة للتانية يمكن تدفع عليه، تدفع عن نفسه. وإن خفتم ألا تقسطوا، تقسطوا من أقسطة، وما دام من أقسطة يبقى أزال القسط، والقسط هو الجور. من الألفاظ الأذهان بتختلط فيه إن القسط يطلق مرة ويراد به العدل، مفهوم؟ ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن القسط قائما بالقسط، يعني بالإيه؟ بالعدل، مع أن قسط تأتي مرة للعدل ومرة للجور، يعني من الألفاظ المشتركة، والذي يفصل فيها المضارع. قسط يقسط ويقسط عدل، وقسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى ظلم. يبقى القسط بكسر القاف هو الايه؟ العدل، والقسط بفتح القاف ده الظلم، وله مصدر تاني اسمه قسوط، انما الفعل واحد. يبقى تقول قسط قسطا يبقى عدل، قسط قسطا وقسوطا يبقى معناها ايه؟ يبقى جار. لما يقول تقسطوا يبقى من أقسطة. في حاجة كنا قلنا زمان أنها همزة يسمونها في اللغة همزة الإزالة، همزة الايه؟ الإزالة. الهمزة تدخل على الفعل فتزيله، زي فلان عتب على فلان، عتب يعني لام على تصرف، مش كده؟ وجاء فلان الذي عتب عليه يقال اعتبه، اعتبه يعني ازال ايه؟ طمن خطر الكلمتين وازال عتبه. يبقى فلان عتب على مين؟ على فلان. محمد عتب على علي، كان موقف علي عمل ايه؟ اعتبه، اعتبه يعني عمل ايه؟ خد بخطره وازال الايه؟ العتاب. يقول اعجم الكتاب، اعجم الكتاب يمكن انت تقول ده هو جعله معجم، لا، ده اعجمه، ازال عجمته، ازال ابهامه، ازال غموضه. كذلك اقسط يعني ازال الايه؟ ازال القسط وازال الجهل. يبقى اذن القسط هو العدل من اول الامر، لكن اقسط اقساطا يبقى كان هناك جور ورفعه، ينتهي جميعا الى ان في عدل ولا لا؟ بس العدل ان جاء ابتداء يبقى ايه؟ يبقى قسط، وان جاء بعد جور وازلت الجور واخللت العدل محله يبقى ايه؟ اقساط. فحين يقول اقسط وتقسط بالضم، ده ايه تقسط؟ يبقى معناه انه كان هناك ايه؟ جور فرفع، لكن القسط يجي عدلا من اول الايه؟ من اول الايه؟ من اول. ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون، طب قاسطون دي من ايه؟ من قسط، قسطا وقسوطا يعني جار. وان الله يحب المقسطين، يعني الذين رأوا ظلما فرفعوا الظلم وأحلوا محله الايه؟ العدل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا يعني ايه؟ يعني ترفع الظلم. وما دام خفت ألا تقسط يبقى كأنك انت بقى الاول كده فكرت تعمل العملية دي ويحصل جور وبعدين خفت من الحكاية دي. وان خفتم الا تقسطوا اي لا ترفعوا الجور عن اليتامى ابتعدوا عنهم، سد الذريعة دي علشان نفسك ما تحدثكش انك انت ايه انك انت تجور عليها وتظلمها. وبعد ذلك ان كنت عايز تتجوز يقول له يا اخي قدامك غير اليتامى كتير، قدامك غير اليتامى ايه كتير، يبقى لما بده يمنعه عن نكاح اليتيمة مخافة ان تحدثه نفسه ان يجور عليه، قال له يا اخي سيب اليتيمة دي وقدامك الايه النساء غيرها ايه وما دام كثيرات يقوم يجي تعدد ولا مش تعدد، يقول له سيب واحدة وخد واحدة ولا يقول له يا اخي سيب واحدة وقدامك ايه قدامك كتير. يبقى اذا ناسب ان تجيء مسألة التعدد هنا. ليه؟ لانه يريد ان يرده عن نكاح اليتيمات مخافة ان يظلم اليتيمات، وبعدين قال له سيب اليتيمات دي والنساء غيرها ايه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما احله الله لكم اي غير المحرمات في قوله حرمت عليكم امهاتكم الى ايه الى اخره، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا. دي مساله بقى يجب ان نفهم النص لماذا جاء، وش معنى جاب مثنى وثلاث ورباع هنا؟ لانه يريد ان يزهد الايه ان في نكاح اليتيمات مخافه ان يتاتى اليه لحظه ضعف فيظلم الايه اليتيم، فقال له يا سيدي سيبها والنساء غيرها ايه كثير. يبقى مناسبه الكثير جت ولا لا؟ قال لك يا اخي قدامك مثنى وقدامك ثلاث وقدامك ايه ربع، ايش معنى دي الا ان تكون انت طمعان في مالها او ناظر الى ضعفها وانه لم يعد لها ايه. لا لا يا سيدي المجال واسع. ايه هنا بقى عايزين نقف ايه واقفه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. مثنى يعني ايه؟ يقال مثنى اثنين مكررة، يعني جاء القوم مثنى يعني مش طابور اثنين اثنين اثنين اثنين، يبقى اثنين بتدل على الوحدة الجائية. طب وجاء القوم ثلاث يعني مش في طابور ثلاثة ثلاثة. طيب وجاء القوم ايه رباع مش أربعة؟ لا أربعة أربعة أربعة. يبقى إذا مثنى تدل على الوحدة من اثنين، إنما مكررة مكررة. مثنى جاء القوم مثنى يعني الطابور بتاعهم اثنين اثنين. طب جاء القوم إيه ثلاث، أم قال لك جم برضو إيه ثلاثة ثلاثة مكررات ولا لا؟ يبقى مثنى معدولة عن اثنين، بدل ما يقولك اثنين اثنين اثنين أم قال لك ايه جاء القوم مثنى، جاء القوم ايه ثلاث، جاء القوم ايه ربع. طيب مثنى وثلاثة ورباع، واحد يجي يقول ده هم ادي اثنين وادي ايه ثلاثة وادي ايه اربعة، يبقوا كام؟ يبقوا تسعة. نقول له لا ما ده مش يبقى ده هي مثنى يعني اثنين؟ لا ده مثنى تبقى اثنين اثنين مش كده؟ يبقى كم واحدة من دول؟ يبقى اربعة، والثلاث برضو ايه ثلاثة ثلاثة، والتانية برضو اذا اقلها يعني اقلها تبقى مش تسعة بقى، ده تبقى ايه تبقى 18. تبقى انت ما خدتش بالك من معنى ما ايه من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى أيخاطب الله واحدا أم يخاطب جماعة؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا خلاص. اذا قال انسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، اياتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احدا. اخرجوا اقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ يبقى إيه؟ انكحوا جماعة، جماعة ينكحوا اتنين اتنين، هم حرين، ده ينكح اتنين وده ينكح اتنين وده ينكح اتنين، وجماعة ينكحوا ايه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا ايه؟ اربعة اربعة، مش تجمع الاتنين ايه؟ وثلاثة واربعة، لان الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب ايه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احدا. ده كلام على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكم مرة يشرعه إيجابا ومرة يشرعه إباحة، ما أوجبش عليك تعمل كده إنما أباح لك أن تفعل. فيه فرق بين الإيجاب وبين الإباحة. ده الزواج نفسه حتى من واحدة مباح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وبين أن يبيح لك أن تفعل. حين يبيح الله لك أن تفعل، ما المرجح في فعلك؟ رغبتك أنت بقى، أم قال لك لا، إذا أخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، خذ الحكم من كل، ما تاخدش الحكم بإفادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا فسينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد أن تشكك الناس في حكم الله، لأنك خدت إيه؟ خدت شق من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر. إيه الشق اللي أخذته؟ تعد. والشق اللي ما أخذتهش؟ العدل. الناس بتضج امام التعدد ليه؟ لان الناس شقوا كثيرا بالتعدد اخذا بحكم الله في التعدد وتركا لحكم الله في العداله. والمنهج الالهي يجب ان يؤخذ كله. لماذا تكره الزوج ان يتعدد؟ لانها رات انها اذا تزوج بواحده التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لابد ان تكره. يبقى الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد يجب ان يلزموا انفسهم بحكم الله ايضا في العداله، فان لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله، وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد. يقول لك شوف ساب الست وعملها مش عارف، ساب اولاده وكذا، الله، نوجد لهم حيثيه ولا لا؟ فكيف تاخذ اباحه الله في شيء ولا تاخذ الزامه في شيء اخر فتشكك الناس في حكم الله؟ يبقى اللي بيعمل كده بيعمل ايه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله. والسطحيون في الفهم يقول لك معذورين يا اخي، وده اسمه كلام، ده ما يتأتاش الكلام ده. يبقى إذن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها، والذي يأخذ عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله. هاتي إنسانا عدلا في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي الزمان، ولم يجد هناك مبررا لان يرجح واحده على اخرى. ان فعلت شيئا فلن تجد لها حيثيه امام الناس، انما حين يكون غير ذلك تجد لها الحيثيه ولا ما تجدش. والصراخ الذي تسمعونه ضد منهج الله نشا من ماذا؟ نشا من ان الناس اخذوا حكم الله في اباحه التعدد ولم يأخذوا حكم الله في عدالة المعدد. العدالة في الأمور التي له فيها خيار، أما الأمور التي لا خيار له فيها فلم يطالبه الله. ومن الناس بقى السطحيين، ومنهم بعض العلماء يقول لك يا أخي الله قال إيه اعدلوا ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل. نقول له بالله ده يبقى تشريع يدي باليمين ويسلب بالشمال، يدي باليمين ويسلب بالشمال. تقول له ليه بقى؟ قال لك ولن تستطيع أن تعدله. تقول له أولم يفرع على عدم الاستطاعة؟ قال ولن تستطيع أن تعدله فلا تميلوا كل الميل. وما دام فرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق يبقى أبقى الحكم ولا لغى الحكم؟ يبقى أبقى الحكم. وإلى لقاء آخر.